بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، درسنا كما سبق الليلة إن شاء الله تعالى فيما يتعلق بقسم البيع من زاد المستقلع. الغرض من فتح هذا الدرس أن يكون مساندا للدرس الأصلي، وهو زاد على الطريقة التي تعهدونها، وهي أنه يذكر الفقه المقارن على أقوال المذاهب الأربعة ونحو ذلك. ولما كانت العبادات مما يدركها الطالب، إذا ذكر الحكم شرعي والخلاف يعلم، إذا قيل اختلف في البسملة الوضوء يدرك معنى أو يتصور ذهني معنى البسملة ويدرك أيضا الوضوء، حينئذ لا يحتاج إلى تصوير المسائل. كذلك إذا قيل اختلف في قراءة الفاتحة في الصلاة، هل هي ركن أم واجب أم سنة إلى آخره، الصلاة الجهرية السرية، زكاة، الصيام، الحج، كل هذه المسائل صورتها واضحة. فإذا ذكر الخلاف طالب علم يتصور المسألة، ثم الخلاف في الظاهر أنه يكون ذكره يعني موافق لما في ذهنه، يعني لا يشوش عليه في الغالب. وأما البيع والإجارة ونحو ذلك من المعاملات والنكاح والديات والقضاء، هذه محل صعوبة من جهتين. أولا من جهة تصور المسائل، وصورة المسألة يعني ما يحكم عليه. تحكم على أي شيء؟ تحكم على فعل، تحكم على القول، تحكم على نكاح، تحكم على طلاق، خلع إلى آخره. فنقول تصور المسائل هذا قد لا يكون واضحا عند الطالب، ففيه نوع تشويش من جهة صورة المسألة. حينئذ إذا أخذنا على الطريقة السابقة للبيع بالمذاهب الأربعة والظاهرية والاعتراضات والأدلة، قد لا يستطيع الطالب أن يخرج بفائدة. نعم، قد لا يخرج بفائدة من هذا الشرح. قلنا من باب التعاون على البر والتقوى مع الطلاب نفتح هذا الدرس من أجل التأصيل لما يتعلق بمفردات الزاد، وهو أن يذكر حل العبارة، عبارة المصنف، وتذكر أدلة المذهب فقط، ولا نتعرض لخلاف البت، إلا إذا كانت مسألة مهمة واقعة، حينئذ نقول الأصح وكذا فقط، دون أن نذكر دليل الصواب، أو إلا إذا كان شيء سهل يمكن أو جاء على اللسان سهوا، حينئذ نقول لا بأس به، إلا الأصل ألا يذكر. وشرط هذا الدرس من حيث الاستمرار أن يكون ثم مذاكرة، يعني سأناقش في كل درس ابتداء، إن وجدت استجابة واصلت، والا ما جد حينئذ اعتذرت عن المواصله. توافقون او لا؟ ها، توافقون؟ ايجاب وقبول. اذن سنشرع في هذا الكتاب باذن الله تعالى على ما قرره صاحب الروض. وابن قاسم في حاشيته لم يجر على سنن ما افتتح به الحاشيه، في العبادات اطال النفس، ذكر الأدلة وقوال ابن تيمية وقيم ويعترض إلى آخره، وأما في المعاملات فلا، لم يجري على سنن ما افتتح به الطالب. هذا لصالح طالب العلم، إذا أراد أن يبتدي حينئذ ينظر في الزاد، يكون العصر جيد لو حفظه، كانت معه المسائل في الذهن، وكذلك ينظر في الروض وما علقه ابن قاسم رحمه الله تعالى في الحاشية. وقد نزيد بعض الفوائد يمنة ويسرى، وكان ثم قواعد وأصول لابد من ذكرها، لأن الطالب إذا أخذ المسائل مقرونة بأصولها انتفع انتفاعا لا نظير له، بخلاف ما إذا أخذ المسائل دون أصولها. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب البيع، أي هذا كتاب بيان أحكام البيع. والفقه كما هو معلوم أربعة أقسام: العبادات، هذا القسم الأول، القسم الثاني المعاملات يقصدون بها البيع وما يتبعه، والقسم الثالث الجنايات والديات، القسم الرابع القضاء والدعاوي والبينات. وهذه كما ترى أكثر ما يحتاجه المسلم وطالب العلم الذي يحرص على أن ينتهي من ابتداء هو العبادات والمعاملات. وأما الجنايات والديات والقضاء والتعاون والبينات هذه يحتاجها القاضي الذي يفصل بين الناس، ولذلك ليس من العلم الذي يعتبر فرض عين، وإنما هو من علوم فروض الكفاية، فإذا علم به البعض سقط عن الآخرين. وأما العناية التي ينبغي أن يعتني بها الطالب في تحقيق المسائل والنظر فيها وكذا إلى آخره، هذه العبادات ثم يتبعها بالمعاملات. وأما هذه فإن درسها هو جيد، وإن تركها للقضاة فلا بأس به، يعني من أراد أن يختصر الفقه فلا بأس أن ينتهي عند نهاية المعاملات، وإن ترك الباقي لا بأس به، لأنه قد يموت ولم يقضي بين اثنين في ديات ولا الجنايات ولا البينات إلى آخره. وأما النكاح وما يتعلق به والطلاق وما يتعلق به فهذا قد يكون ثم فتوى تتعلق من حيث الطلاق البدعي والطلاق السني نحو ذلك، وأما إلزام وإيقاع طلاق نحو ذلك فهذا كما هو الشأن الآن مرده إلى القضاء. إذن الفقه أربعة أقسام: عبادات، والثاني المعاملات، والثالث الجنايات والديات، والرابع القضاء والدعاوي والبينات. للمصنف الحنابلة لهم ترتيب كما ذكرناه سابقا، ثم اختلاف يسير بين المذاهب الأربعة في التقديم والتأخير من حيث هذه الأقسام الأربعة، بل بعضهم يقسمه زيادة على هذه الأقسام، فليس هذا أمر مضطرد، يعني المراد هنا عندنا في المذهب عند الحنابلة، وأما غيرنا هذا يرجع إلى كتبهم. حينئذ نقول هذا التقسيم جرى عليه صاحب الزاد المستقنع، قدم العبادات وهذا واضح لأهميتها ولأنها متعلقة بالخالق جل وعلا، ثم ثنى بالمعاملات ولأنها متعلقة بالخلق الحاجة إليها أشد من الحاجة إلى النكاح، لأن المعاملات يتعلق به البيع أكل وشرب، إذا ما اشتريت وبعت كيف تأكل وتشرب؟ وهذا يحتاجه الصغير ويحتاجه الكبير، يعني ممن لم يحتاج إلى النكاح، النكاح لا يحتاجه كل أحد كذلك، يبلغ للعشرين والثلاثين بل الأربعين وهو لم يتزوج، طيب كيف كان يأكل ويشرب؟ لابد من شراء، لابد من بيع. وقدم كتاب البيع على الأنكحة وما بعدها كالطلاق وخلع نحوه لشدة الحاجة إليه، حاجة شديدة ماسة، لأنه لا غنى للإنسان عن مأكول ومشروب ولباس، لابد من هذا، وهو مما ينبغي أن يهتم به المسلم، كل مكلف لابد أن يهتم بهذا الباب. وقلنا أنه لا غنى له عن مأكول ومشروب ولباس، لأنه إما أن يأخذه برضا صاحبه من كان يملك المأكول والمشروب واللباس، وإما أن يأخذه قهرا والثاني ممنوع، إذا لابد من رضاه، والرضا لا يمكن أن يتبرع به هكذا كل يوم يعطيك مأكول، ما يمكن هذا، إن رضي يوما اليوم الثاني الثالث الرابع كذلك لا يمكن، إذا لابد من وسيلة، لابد من وسيلة، وليس ثم إلا البيع والشراء، لأن البائع يتنازل عما في يده، تهون عنده السلعة، إذا نظر إلى ما في يدك أنت، أي نعم بلاش، لا إذا نظر إلى ما في يدك تنازل وضعفت نفسه عن تعلقها بالسلعة التي تكون في يده، يكون عنده أرض مثلا ويريد أن يحتفظ بها، إذا عرض عليه مال أكبر من حجم الأرض ماذا يصنع؟ يقوم ويقعد، من أجل ماذا؟ من أجل أن يحصل على المال الذي في يد ذلك المشتري. إذن متى يتنازل؟ إذا عرض له عوض، وأما بدون عوض فلا، وإذا لم يكن ثم عوض حينئذ سيؤخذ قهرا، وهذا مما جاءت الشريعة بسده، حينئذ لابد من فتح بابه الشريعة، إذا رب جل وعلا إذا أغلق بابا على الناس لابد أنه قد فتح له من المباحات ما فيه غنى عن ذلك المحرم. وهو مما ينبغي أن يهتم به مسلم لعموم البلوى، يعني يعرف الأحكام الشرعية، يعرف الأحكام الشرعية التي تتعلق بالبيع، لأن البيع منه ما هو بيع وهو الأصل فيه أن يكون مباحا، ومنه ما هو محرم منهي عنه، ثم هذا المنهي قد يكون متفقا عليه وقد يكون مختلفا فيه، حينئذ لئلا يقع في المنهي عنه لابد أن يعرف ما هي البيوع المنهي عنها، وما هي شروط صحة البيع، ومتى يكون البيع قد دخله الربا؟ يقول هذا واجب، وخاصة إذا أراد أن يتاجر لابد أن يعرف هذا الأمر، وإلا وقع في الربا ووقع في المحرم دون أن يشعر، دون أن يشعر، إذ لا يخلو مكلف من بيع وشراء غالبا، فيجب معرفة الحكم في ذلك قبل التلبس به. وقد حكي الإجماع على أنه لا يجوز لمكلف أن يقدم على فعل حتى يعلم حكم الله فيه، هذا عام، سواء كان في العبادات أو في المعاملات أو في غيرهما، لا يحل له أن يقدم على فعل أو يقدم على فعل إلا إذا عرف حكم الله تعالى فيه. وكذلك إذا عرف حكم الله بأنه عبادة من العبادات، حينئذ وجب عليه طلب تعيين صفة تلك العبادة، لابد. مثلا علم أن الحج وجب عليه في هذه السنة، وجب عليه في هذه السنة، إذن علم بحكم الحج في حقه، هل يأخذ ملابسه ويخرج مباشرة أم أنه يجب عليه أن يستفصل ويسأل ثاني؟ حينئذ تعين عليه السؤال قبل التلبس به بالعبادة. ولا يعذر بجهل في مثل هذه المسائل البتة، فإن ذهب دون أن يسأل حينئذ، هذا كمثال، ذهب دون أن يسأل حينئذ نقول أنت آثم، أنت آثم. وكونك جاهلا بصفة الحج أو ببعض أركانها، أركانه أو واجباته، نقول هذا ليس عذرا البتة في حقك، لأنه وجب عليك أن تسأل كيف تعبد ربك. وكما سبق البارحة أن كل أمر جاء في الكتاب والسنة أمر بعبادة، لقوله ولله على الناس حج ولله على هذه تدل على الوجوب، إذن وجب على الناس المستطيعين حج البيت، نقول هذا الأمر يقتضي ويستلزم العلم بهذه العبادة، فأنت مأمور بإيقاع الحج بشرطه، وأنت مأمور بتعلم وطلب والسعي في معرفة صفة الحج، نفس الدليل، كل دليل جاء في الكتاب والسنة أمر بشيء لابد وأنه دال أو متضمن أو مستلزم لوجوب العلم بهذه العبادة. كذلك إذا أراد أن يتاجر نقول الأصل في التجارة الإباحة، ولكن ثم الأمور العقود والمعاملات معاوضات، هذه منها ما هو مباح ومنها ما هو محرم، إذا ما كنت تميز المباح عن المحرم كيف تتقي المحرم؟ قد وجب عليك شرعا أن تتقي المحرمات بسائر صنوفها، حينئذ وجب تعلم. لذلك قال في الحاشية وقد حكي الإجماع على أنه لا يجوز لمكلف أن يقدم على فعل حتى يعلم حكم الله فيه. وقد بعث عمر رضي الله تعالى عنه من يقيم من الأسواق من ليس بفقيه، اللهم المستعان، من ليس بفقيه يقام من الأسواق، يعني لئلا يوقع نفسه أو غيره في الحرج، والحرج المراد به هنا أن يقع في المحرم، يقع في المحرم من ربا أو غيره. حينئذ الأصل في التعامل مع الناس أو الأصل في من تلبس بالتجارة سواء كان بائعا أو مشتريا، الأصل فيها أن يكون على علم بصفة العقود وعلى علم بصفة البيوع التي نهى الشرع عنها، وأن يعلم الربا أصله وما يتعلق به من حيث صنعته نحو ذلك. وأما ما لا يحتاجه، ما لا يحتاجه حينئذ لا بأس أن يتركه، لا بأس أن يتركه. كتاب البيع، كتاب البيع، بيع في الأصل، نبين حكمه ثم ندخل فيه بالتعريف، إن كان الأصل عكس أننا نأخذ الحد ثم بعد ذلك نذكر الحكم، لأن الحكم على شيء فرع عن تصوره. لكن لما كان الحكم واضحا بينا لا خلاف فيه، وكان الحد طويلا قد ينسينا حكمه، نقدم الحكم كما قدم هنا الشارح فقال وهو جائز بالإجماع. جائز بالإجماع، ما ذكر الكتاب ولا السنة، هل هذا إعراض؟ لا، حاشا وكلا، حاشا وكلا أن يكون معرضا عن دلالة الكتاب والسنة، لكن ذكر الإجماع لأن الإجماع لابد أن يكون مستندا إلى كتاب وسنة. كل إجماع قاعدة عند الأصوليين، كل إجماع ولابد أن يكون متكئا ومعتمدا على دليل، على نص، ليس عندنا إجماع لا نص فيه، سواء علمنا هذا النص أو لم نعلم، لأن بعض الإجماعات تكون منقولة، حكى الإجماع ابن تيمية، حكى الإجماع ابن عبد البر إلى آخره، ثم نبحث لا دليل، ليس عندنا دليل. هل معنى ذلك أن الإجماع مستقل بنفسه وأن هذا الحكم لم يرد لا في كتاب ولا سنة؟ قل لا، ليس الأمر كذلك. ولكن لما انعقد الإجماع لم ينقل الدليل الذي استند إليه الإجماع، استند إليه الإجماع. وابن تيمية ينكر وجود مثل هذه الصورة، لا يمكن أن يوجد إجماع إلا ودليله معه، لكن هكذا قال أهل الأصول. يعني ليس عندنا إجماع لم يذكر دليله، لأنه يلزم منه ماذا؟ يلزم منه أن الأمة قد فرطت في نص، في نص. أما القرآن فلا شك أنه محفوظ، وأما السنة النبوية فإذا قيل أن هذا الإجماع استند على نص نبوي، أين هو؟ هل يمكن أن يقال بأنه لم يرويه أحد من أهل العلم ولا يوجد في كتب السنة؟ قل هذا بعيد. ولذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى يستبعد هذه الصورة وله وجهه. إذن الإجماع لابد أن يكون معتمدا على نص، وهذا النص في الأصل قد يخفى على بعض أهل العلم فيدعي أن الإجماع لا نص معه، لم ينقل معه، وقد يطلع عليه بعضهم، لأن الحكم الشرعي من يكون مأخوذا بالنص أو بالفحوى والمفهوم المعقول، والمفهوم داخل في المنطوق. إذن قد يكون ثم نظر لذلك العالم فقال بالقول فأجمعوا عليه، فحينئذ نقول نصه موجود في الكتاب أو مفهومه في السنة، أو يكون ثم نقل لهذا النص النبوي ولكن لم يطلع عليه من قال بأن هذا الإجماع لا نص فيه. إذن مصنف هنا ذكر الإجماع لأنه لا بد أن يكون معتمدا على نص، ثم أن دلالة الإجماع قطعية ودلالة الكتاب وكذلك السنة منها ما هو قطعي ومنها ما هو ظني. وحينئذ لو قيل هذا من باب الاعتذار فقط يا أخوان، لو قيل بأن دليل الكتاب قطعي قد يسلم زيد ويخالف عمر، يقع نزاع، قد يقول لا الدلالة قطعية، وآخر يقول لا ليست قطعية، لأن الدلالة متعلقها الفهم، متعلقها الفهم، أنا أفهم أن هذا قطعي لا يحتمل غيره، والآخر يقول لا يحتمل كذا وكذا، إذن قطعي عندي وليس بقطعي عند غيري، إذن يقع النزاع. وأما الإجماع فلا يكون إلا قطعيا، وما لا يحتمل إلا القطع مقدم على ما احتمل القطع وغيره، هكذا قال أهل العلم فيما يعتذر به إذا ذكر الإجماع. وإلا الأصل أن يقال بالكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح، ولا شك فيه أن الكتاب مقدم من حيث الثبوت على الإجماع. قال تعالى وأحل الله البيع، أحل الله البيع، أحل، ها هذا حكم شرعي أو لا؟ حكم شرعي. هل هو تكليفي أو لا؟ محل نزاع بين الأصولية، سبق تقريره في شرح الورقات. إذن البيع حلال، هذه النتيجة. أحل الله البيع، بيع مفعول به، وقع عليه الحل، أحل هذا متعدي، والله لفظ الجلالة فاعل، لأن الحكم الشرعي ها لا يكون إلا من عند الله، ولذلك يقرر أهل الأصول لا حاكم إلا الله، إن الحكم إلا لله، مرادهم أن العقل ليس مصدرا من مصادر التشريع، ولا الهوى ولا العادات ولا التقاليد ولا أي شيء يعارض الكتاب والسنة، فليس عندنا حكم شرعي إلا وهو مأخوذ من نص قال الله جل في علاه وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم كيفية الاستنباط هذه ينظر فيها إلى القواعد والأصول التي قررها أهل العلم، ومنها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه. إذن البيع حلال لأن الله تعالى نص عليه وأحل الله البيع، وهل هذا النص قطعي أو ظني؟ هل يحتمل غير ما هو ظاهره؟ لا يحتمل، إذن هو قطعي، هو قطعي. وأحل الله البيع، البيع بيع مصدر، بيع باع، نعم البيع مصدر، والمراد به هنا اسم الجنس، ولذلك دخلت عليه ال فأفادت العموم، أفادت العموم، لأن أل هنا استغراقية، وأل الاستغراقية تفيد العموم إذا دخلت على المفرد، الاسم المفرد، وكذلك على الجمع، لكن إذا دخلت على الجمع تصيره في حكم الواحد، تصيره في حكم الواحد. إذن البيع اسم جنس، وأل فيه للاستغراق فتفيد العموم. حينئذ دخل تحت لفظ البيع كل عقد مطلقا قديما كان أو حديثا، صحيح؟ لأن معنى العموم الشمول. هل هذه الآية نزلت لتعم البيوع والعقود التي كانت في زمن الصحابة دون ما استحدث بعدهم؟ لا. حينئذ كل عقد تواطأ الناس على أنه بيع فهو داخل في هذا النص. ولذلك نقول الصحيح عند أهل العلم ثم خلاف، أل هذه للاستغراق فتفيد حينئذ عموم مدخولها، والمدخول هو البيع، بيع بيع، وهو اسم جنس. حينئذ يدخل تحت هذا اللفظ كل نوع من أنواع البيوع، زد عليه قديما أو حديثا، قديما أو حديثا. فدخل تحت هذا العموم وهو حل كل بيع، كل ما يسمى بيعا قديما وحديثا، ولا يحرم من البيوع إلا ما دل الدليل على تحريمه. لأنه إذا ثبت أن هذا النص عام حينئذ لا مخصص إلا بدليل، لأنك إذا حكمت على نوع من أنواع العقود بأنه محرم قد خالفت هذه الآية. نقول الله عز وجل حكم على هذا البيع بأنه حلال بدليل وأحل الله البيع، وأنت قلت حرام، خالفت أو لا؟ إما أن تأتي بنص يبين أن هذا الفرد من أفراد البيوع ليس داخلا في قوله تعالى وأحل الله البيع فيقبل، وإلا فلا، ونبقى على الاستصحاب الأصلي وهو ما دل عليه النص، وهو حل كل بيع حتى يرد المخصص. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. قال تجارة، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. تجارة أطلق هنا، هل هو عام أو مطلق؟ مطلق أو عام؟ لماذا مطلق وليس بعام؟ لأنه نكر في سياق الإثبات، أحسنت، ولا يعم، ولا يعم من النكرات التي في سياق الإثبات إلا نوع واحد. إيه؟ إن كان في سياق الامتنان، إن كانت في سياق الامتنان تعم، وما عداه فلا. فكل نكرة في سياق الإثبات وليس ثم امتنان حكمنا عليها بأنها من قبيل المطلق وليس من قبيل العموم، ففيه شمول كشمول العموم إلا أنه بدلي لا دفعي أو لا شمولي. فالشمول موجود في المطلق وموجود في العام، إلا أن شمول المطلق بدلي. حينئذ إذا جاء النص أو اللفظ مطلقا في كتاب أو سنة حكمنا بإطلاقه، بمعنى أن قوله تعالى إلا أن تكون تجارة أطلق التجارة وبين أنها حلال إذا كانت عن تراض. فمن قيد تجارة دون تجارة جاء بشرط زائد أو حكم على نوع من التجارات بأنه ممنوع، وقد أثبت الرب جل وعلا هنا بأنه مباح إذا كان عن تراض، حينئذ قلنا إيتي بالدليل، إيتي بالدليل. لماذا؟ لأن هذا اللفظ مطلق، والمطلق القاعدة فيه أنه يجب أن يبقى على إطلاقه، ولا يجوز تقييده لا بعقل ولا بهوى ولا برأي ولا بمذهب ولا بغير ذلك، بل لا يقيد إلا بنص من كتاب أو سنة، من كتاب أو سنة. فقوله تجارة مطلق ولم يقيدها جل وعلا، والقاعدة أن المطلق يجب أن يبقى على إطلاقه حتى يرد الدليل المقيد. هذان نصان من الكتاب يدلان على أن الأصل في البيع هو الحل، ولا يجوز تحريم نوع إلا بنص. وأما من السنة كقول صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار، أثبت البيع هنا. وكذلك هو عام ومطلق، حينئذ كل من صدر منه نوع من أنواع البيع فهو داخل في هذا النص، ولا يمنع دخوله إلا بدليل. حينئذ نخلص من هذا أن الأصل في البيع أنه مباح حلال، فالأصل في المعاملات الحل والإباحة، هذا أصل مستصحب، كما نقول الأصل في العبادات المنع والتوقيف، فلا تثبت عبادة إلا بدليل، وما نوع هذا الدليل؟ كتاب أو سنة. والأصل في المعاملات الحل والإباحة، ولا يمنع نوع منها إلا بدليل. وقد يأتي الدليل طبقا لقاعدة، ولذلك قال وحرم البيع، وأحل الله البيع وحرم الربا. الربا كما سيأتي أنه فيه نوع مبادلة، لكنه لا يسمى بيعا، لأن الله تعالى جعله قسيما للبيع وعطف على البيع بالواو، فقال وأحل الله البيع وحرم الربا، فدل ذلك على أنهما قسيمان، والقسيم لا يدخل تحت قسيمه. وقوله البيعان بالخيار كذلك نقول مطلق ولم يقيده، فدل على ماذا؟ على القاعدة المتفق عليها، وهي أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة. والإجماع كما ذكره المصنف هنا معلوم في الجملة، والقياس معلوم أن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه ولا يبذله غالبا، فبتجويز البيع حصوله لغرضه ودفع حاجة. إذن إذا دل كتاب السنة على حل البيع حينئذ بقينا وقفنا معه، ولا يحرم إلا بدليل ونص واضح بين. وكذلك فعله صلى الله عليه وسلم، إقراره الصحابة قد تبايعوا ونحو ذلك، حينئذ نقول الأصل هو الحل. ولا يلزم من هذا الأصل بأن نحث الناس في هذا الزمان على أن يبيعوا ويشتروا لأن الأصل في البيع هو الحل. قد ظن بعضهم أنه في عهد الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبايع الصحابة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسألهم كيف يبيعون وكيف يشترون، إلا إذا بلغه شيء وكان فيه شيء محرم بينه. وإلى زمان من كتب من أهل العلم كالنووي وابن قدامة وابن تيمية، هكذا يقول إلى زماننا هذا والناس يتبايعون، لكن ثم خلاف بين هذا الزمان والزمان السابق، حينئذ لا يقدم في الأصل على معاملة إلا بعد أن يسألها عنها. وأما استعمال هذا الأصل بأن الأصل في المعاملات الإباحة، هذا والله أعلم يكون في شأن من نظر في هذه المعاملة، وأما الناس فلا بد من السؤال، لأن ثم فرقا بين هذا الزمن والزمن السابق. في السابق قد يقع الربا وقد تقع المخالفات في ضمن معاملات أفراد، يعني ثم فرق بين أن يكون ربا يقع بين أفراد وبين ربا تتبناه جهات ويكون ثم إعلانات ويكون ثم تدليس أو تلبيس أو صياغة الربا بصورة شرعية أو نحو ذلك، ففرق بين المسألتين. فالعامة والله أعلم لا ينبغي أن يستصحب هذا الأصل في هذا الزمان، واضح هذا؟ فالذي يستمسك بهذا الأصل من نظر في العقد أراد أن يدرس هذا الأصل، حينئذ يثبت كون الأصل هو الحل ثم يبحث عن المانع. وأما العامة فلا، لا يمكن أن يدخل في بنوك ونحو ذلك أو شركات قائمة على الربا ثم نقول له الأصل هو الحل فاذهب وتعامل ثم تعال اسأل بعد ذلك، قل لا، ليس الأمر كذلك. وليس مراد أهل العلم بهذا الأصل أن يكون ثم علكا في أفواه الناس ثم يقعون في المحرمات، الربا الصريح الواضح البين أو الربا المغلف، ثم بعد ذلك قال الأصل هو الحل، لا، إنما هذا يكون في شأن أهل العلم إذا أرادوا أن أو إذا أريد أن يعرض عليهم شيء من العقود، حينئذ استصحبوا هذا الأصل حتى يدل الدليل على خلافه، وأما العامة فلا. إذن كتاب البيع عرفنا حكمه وأنه جائز بالإجماع، ودلالة الكتاب والسنة واضحة بينة، وهي كذلك دلالة قطعية. النص وأحل الله البيع هذا نص قطعي. البيع مصدر باع يبيع إذا ملك، إذا ملك، ويطلق بمعنى شرع، بمعنى شرع، يطلق بمعنى شرع، له المعنى الشرعي سيأتي، هذا معناه في اللغة. وكذلك شرع اشتريت يكون للمعنيين، يعني يعبر بالشراء عن الشراء نفسه المعلوم، ويعبر بالشراء عن البيع. فلك أن تقول اشتريت أو شريت بمعنى بعت، ولك أن تقول اشتريت بمعنى اشتريت، بمعنى أنك أنت الذي دفعت الثمن وأخذت السلعة. وكذلك شرع يكون للمعنيين، حينئذ شرع واشترى يكون من الألفاظ مترادفة مشترك، مشترك لفظ العين، يستعمل في الباصرة ويستعمل في الجاسوس ونحو ذلك، هذا يسمى ماذا؟ يسمى مشتركا لفظيا. كذلك اشترى وشرى، نقول هذا يستعمل مشتركا في الشراء نفسه المعلوم، ويطلق ويراد به البيع. والبيع لغة دفع عوض وأخذ ما عوض عنه، دفع عوض وأخذ ما عوض عنه، هذا في اللغة، لكنه أعم من البيع شرعا. والقاعدة أن ثم ترابطا بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي أو العرفي، وأيهما أعم وأيهما أخص؟ الغالب أن المعنى اللغوي أعم من المعنى الشرعي أو الاصطلاحي الذي هو العرفي. فكل بيع شرعي بيع لغوي ولا عكس، كل بيع شرعي لغوي ولا عكس، واضح هذا؟ إلا لفظ الإيمان، لفظ الإيمان هذا في اللغة التصديق، قد يعبر عنه البعض بالإقرار، هذا معناه في اللغة، لكنه في الشرع يزيد عليه بأعمال الجوارح، حينئذ صار المعنى الشرعي أعم من المعنى اللغوي. ولذلك نقول غالبا، في الغالب أن المعنى اللغوي يكون أعم من المعنى الشرعي. إذن هنا أخذ شيء وإعطاء شيء، هذا عام، يدخل فيه الوديعة ويدخل فيه الإجارة ويدخل فيه القرض، كل المعاقدات التي يكون فيها عوض أو أخذ وإعطاء فهو داخل في البيع، فيسمى بيعا، سمى بيع. فالقرض يسمى بيعا، لماذا؟ لكونه فيه أخذ وإعطاء، أعطني 100 وأعطيك 100 بعد وقت، هذا فيه أخذ وفيه إعطاء، إذن هو بيع، لكنه لا يسمى في الشرع بيع، إنما يسمى قرضا. إذن دفع عوض وأخذ ما عوض عنه، قيل مأخوذ مشتق من الباع، لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه للأخذ والإعطاء، باعه هذا يمد من أجل أن يأخذ ومن أجل أن يعطي. وهذا قول الأكثر في كونه مشتق، البيع مشتق من الباع، من الباع، وأن هذا مسلم أو لا فيه خلاف بينهم، وهو ضعيف لوجهين. قول بأنه مشتق من الباع ضعيف لوجهين، الأول أنه مصدر وهو غير مشتق، قلنا بيع هذا مصدر، والمصدر لا يكون مشتقا من غيره، فكيف يكون مأخوذا من الباع؟ هذا فيه نظر. ثانيا أن الباع عينه واوي، والبيع عينه يائي، والاشتقاق لابد من الاتفاق والموافقة في الأصل والفرع، أن يوافق الفرع الأصل لابد من هذا. إذن القول بأن البيع مشتق من الباع ضعيف لوجهين، أولا أن البيع مصدر، والمصدر معلوم أنه هو أصل الاشتقاق، يشتق منه ولا يشتق هو من غيره كذلك، والمصدر الأصل وأي أصل ومنه يا صاح اشتقاق الفعل، والمصدر الأصل وأي أصل، تعظيم أي أصل مدح، ومنه يا صاح اشتقاق الفعل، إذن الفعل يشتق من المصدر، والمصدر لا يشتق من غيره، لا يشتق من غيره. الثاني أن الباع عينه واو، باع، والبيع عينه يا، وشرط صحة الاشتقاق موافقة الأصل والفرع في جميع الأصول، في جميع الأصول. والياء أصلية بيع، والواو التي انقلبت ألف في باع أصلية. أين هي في البيع؟ لابد من وجودها، لابد من وجودها. وقيل مأخوذ من المبايعة في العهد، مصدر باع يبيع إذا ملك. ولفظ البيع والشراء كل منهما يطلق على ما يطلق عليه الآخر. وأما في الشرع عرفه المصنف بقوله مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض. طويل هذا لكنه أصح حد للبيع. مبادلة مال مضاف مضاف إليه، والمبادلة مفاعلة مفاعلة، والمراد بها جعل شيء في مقابلة شيء آخر، جعل شيء في مقابلة شيئنا. إذن هي عامة، لفظ عام، مبادلة شيء شيء، قد يكون على جهة البيع وقد لا يكون، قد يكون مبادلة مال وقد لا يكون، ولكن هنا أضافه إلى المال فاكتسب منه التخصيص. إذن مبادلة أي شيء من حيث هي المبادلة مفاعلة تقتضي ماذا؟ تقتضي أن تجعل هذا الشيء في مقابلة شيء آخر. يعني كأنه إذا أعطيتني هذا الكأس أعطيتك ريال، هذا مبادلة أو لا؟ مبادلة، أخذ شيء وإعطاء شيء آخر، وجد فيه المعنى اللغوي، جعل شيء في مقابلة شيء آخر. مفاعلة عند أهل اللغة تقتضي ماذا؟ اشتراك، كالمضاربة. تعرفون المضاربة؟ ليس المضاربة الشركة، مضاربة لابد من فاعلين، لابد من اثنين. هل يمكن شخص يجلس الواحد يقول ضاربت أنا أضارب الآن؟ لا، ما يمكن. لماذا؟ لأنه لابد أن يضرب غيره، لابد أن يقع منه الحدث يتعدى، لأن الضرب متعدي، لابد أن يقع منه شيء من الضرب على غيره ويأخذ هو نصيبه. مضاربة مفاعلة، إذن مبادلة هنا. إذن هل البيع يقع من طرف واحد؟ لا يقع، لا يقع. إذا كان حقيقة لا يقع إلا في صورة واحدة، وهي التي يقع أو تقع فيها المبادلة حكما، وهي من تولى طرفي العقد، من تولى طرفي العقد. هذا يصح أن يكون هو البائع وهو المشتري في نفس الوقت، كذلك ممكن؟ ممكن أكون أنا وكيلا لزيد من الناس، وأنا في نفس الوقت وكيل لعمر. يصح أن أخذ الوكالة عن شخصين؟ نعم، عن 10 يصح، ما في بأس. فأكون وكيلا لزيد وفي نفس الوقت أنا وكيل لعمر. زيد أراد أن يشتري أرضا من عمرو، أنا وكيله، حينئذ أنا أكون قائما بالعقد، أنا البائع لكوني وكيلا عن زيد، وأنا المشتري لكوني وكيلا عن عمرو. صح أو لا؟ هل وجدت المبادلة؟ نعم وجدت، لكنها حكما لكون الوكيل قائما مقام البائع، ولذلك يسمى بائعا، ولكون المشتري قائما مقام الوكيل عن المشتري، قائما مقام المشتري، فيسمى مشتريا، يسمى مشتريا. إذن وكيل البائع بائع، ووكيل المشتري مشتري. إذن هو البائع وهو المشتري في نفس الوقت، لكن لا من جهة واحدة، لا لا من جهة واحدة. في هذه الصورة حينئذ وجدت المبادلة والمفاعلة، لكن من طرف واحد، وما عداها فلا، ما عداها فلا، لابد أن يقع بين اثنين، لأن المفاعلة تقتضي ذلك. إذن مبادلة، عرفنا مراد المصنف هنا بالمبادلة أنه جعل شيء في مقابلة شيء آخر، والمراد بالشيء هنا المال، ولذلك أضافه إلى مال. وأتى بصيغة المفاعلة لأن البيع لا يكون إلا بين اثنين حقيقة أو حكما. حقيقة واضح هذا، أنت المشتري وأنا البائع، كل منا منفصل عن الآخر. أو حكما كتولي طرفي العقد. عرفتم المراد بتولي طرفي العقد؟ تولي من الذي يتولى طرفي بائع ومشتري والعقد واحد؟ أنا. إذا كنت وكيلا عن البائع فأنا بائع، وإذا كنت وكيلا عن المشتري فأنا مشتري. واضح هذا؟ مبادلة مال. مال، ما المراد بالمال؟ في المذهب لهم حد لابد من اعتباره، وثم خلاف عند الفقهاء في تحديد ماهية المال، لكن المشهور هو ما ذكره صاحب الروض هنا. المال المراد به عين مباحة النفع بلا حاجة. عين، ايش معنى عين؟ عين باصرة؟ لا، مراد بها شيء الذات محسوس، يعني ليس شيئا معنويا، ليس شيئا معنويا. والشيء المعنوي هذا طرفان أو شيئان كما سينص عليه بقوله في الذمة أو منفعة، لأن المنفعة ليست بشيء محسوس كالعين، وكذلك ما كان في الذمة ليس بشيء محسوس كالعين. إذن ما المراد بالمال؟ لا يختص بالمال الورق هذا، وإنما هو أعم، وهو أن يكون عينا. فدخلت فيه الفلوس، ودخل في العين الذهب والفضة، وإن كانت الفلوس قائمة مقام الذهب أو الفضة على خلاف، ودخل فيه العقار، ودخل فيه كل شيء يمكن أن تتعلق به النفس من حيث الشراء أو البيع. دخل الماء، ودخل البيت، ودخلت الأرض والسيارة ونحو ذلك، فهذه كلها يصدق عليها أنها عين، أنها عين. الملح والخبز عين أو لا؟ قطعا عين. كذلك السكر عين. ها، ايتوا بأمثلة. المطعومات كاملة، البرتقال يعتبر عينا، يعتبر عينا، يعني يصح أن يكون مبيعا، ويصح أن يكون ثمنا، إذن عين، خرج بقوله عين ما ليس بعين، وهو ما ذكره بقوله ها أو منفعة، أو منفعة. إذن المراد ما يقابل العين هو المنفعة، وسيأتي حد أو بيان المنفعة. عين قال مباحة، ها مباحة احترازا عن المحرم، عن المحرم. حينئذ كل محرم لا يصح بيعه، هذه قاعدة أصل تأخذ من حد المال. ما المراد بالمال؟ عين مباحة النفع. عين، عرفنا المراد بعين شيء محسوس، مباحة النفع. إذن هذه الإضافة دلت على حكمين. الأول أن يكون فيه نفع، فيه نفع. إذن ما لا نفع فيه لا يصح بيعه، لا يصح بيعه. لماذا؟ لأنه ليس بمال، ونحن جعلنا البيع الشرعي مبادلة مال أو منفعة، وما لا نفع فيه ليس بمال ولا منفعة، إذن لا يصح بيعه. نعم، عين مباحة النفع. إن كانت فيه منفعة ولكنها ليست مباحة بل هي محرمة كالمعازف، هل يصح بيعها؟ لا يصح بيعها. لماذا لا يصح بيعها؟ لأنها محرمة النفع، أو إن شئت قل لأنها ليست بمال. نحن نريد أن نبين ما هو المال الذي يصح مبادلته ثمنا ومثمنا، لأن المراد بمبادلة المال، المراد هنا بمبادلة المال، المال الذي يصح أن يكون مثمنا، يعني تشتريه مبيع سلعة ويصح أن يكون ثمنا. واضح هذا؟ مبادلة مال، المال المراد به هنا ما يصح أن يشترى، تشتري هذا الماء، وقد تشتري سلعة بهذا الماء، لا يشترط دائما الثمن أن يكون مال فلوس، لا، قد تشتري أرضا بأرض وقد تشتري أرضا بسيارة، قد تشتري بيتا بسيارة، قل هذا مثمن وهذا ثمن. واضح؟ الخمر ليست بمال، لا يصح أن تكون ثمنا ولا مثمنا، لا ثمنا ولا مثمنا. المعازف ليست بمال، إذن انتفى عنها وصف المالية، وإذا كان كذلك لا يتصح المبادلة بها البتة. إذن عين مباحة النفع خرج ما لا نفع فيه، فكل ما لا نفع فيه لا يصح بيعه، هذا تجعله أصل معك تحفظه، كل ما لا نفع فيه لا يصح بيعه. واضح؟ كل محرم ولو انتفع به لا يصح بيعه، لأنه قد يقول يشرب الخمر يتداوى، ممكن نعم، إذن فيها نفع، فيها نفع ولكن ضررها أشد. إذن لو باع خمرا بأن جعلها ثمنا أو مثمنا قول لا يصح البيع. لماذا لا يصح البيع؟ لأن الخمر ليست بمال، والبيع الشرعي لابد أن يكون مبادلة مال، لابد أن يكون مبادلة مال. إذن مباحة النفع خرج به شيئان، ما لا نفع فيه، والثاني ما لا يباح ولو كان فيه نفع كالمعازف والخمر. بلا حاجة الذي أبيح الانتفاع به قد يباح مطلقا في كل وقت وفي كل زمن، في كل وقت وفي كل زمن. واضح؟ وقد يباح الانتفاع به في حال دون حال. متى يكون مالا يصح بيعه؟ قال إذا كان مباح النفع بلا حاجة، يعني مطلقا، ليته عبر بمطلقا، مباح النفع مطلقا، يعني لا يقيد بوقت دون وقت أو حال دون حال. وهذا استثنوا به كما ذكر الشارح وغيره كلب الصيد. كلب الصيد هل يجوز بيعه؟ ها؟ لا يجوز بيعه. لماذا لا يجوز بيعه؟ لأن الانتفاع به ليس انتفاعا مطلقا، وشرط المال الذي يصح بيعه أن يكون مباحا مطلقا في كل وقت ولا يقيد بوقت دون وقت. والكلب متى يباح؟ إذا كان كلب صيد أو زرع ماشية أو حراسة، إذن مقيد. إذا كان زينة ما يجوز، إذن لا يصح بيعه. الهر ها مباحة النفع، قد تأكل الصراصير وتأكل هذه الأشياء، فيها نفع، فيران، لكنها في وقت دون وقت، يقيد الحكم به بهذا، حينئذ لا يصح بيعها. ولو مشى بعض الناس الآن على أنهم يشترونها بثمان غالية ولها طبيب ولها دواء، الله المستعان. المال عين مباحة النفع بلا حاجة، بلا حاجة هذا قيد خرج به ما يباح نفعه للحاجة كالكلب للحاجة، أو للضرورة كالميتة. ميتة قد يباح النفع أو الانتفاع بها، متى؟ في حال المخمصة. إذن هو مقيد أو مطلق؟ قل مقيد. إذن هل يجوز بيع الميتة؟ جواب لا. لماذا؟ لأنها ليست بمال. ومتى تكون مالا؟ إذا كانت عين وهي عين، إذا كانت مباحة النفع وهي قد يباح الانتفاع بها لكن ليس على وجه الإطلاق، وإنما في حال واحد وهو حال المخمصة فحسب وما عداه فلا. فلما قيد الانتفاع بها، لأنه إذا مضطر إلى أكل من الميتة، هل يأكل وهو يعتقد أنها حرام نجسة، أو يأكل وهو يعتقد أنها طاهرة مباحة؟ خلاف بين العلماء، والصواب أن الله عز وجل لا يبيح له ما هو نجس ولا ما هو محرم حين أكله، والصواب أنه يعتقد أن هذه الميتة طاهرة وأنها مباحة، طاهرة وأنها مباحة. لأن الله عز وجل قال قد يصير الشيء الطاهر نجسا والشيء النجس طاهرا، وقد يصير الحكم الذي بين أنه حرام فينتقل إلى الإباحة والعكس بالعكس. فحينئذ المخمصة جعلت هذه الميتة ينتفي عنها وصف النجاسة ووصف الحرمة، لغيره هي نجسة محرمة. لو جاء إنسان شبعان وجد شخص يكاد يموت من الجوع وهو يأكل من الميتة، الشبعان يحرم أو يباح؟ يحرم عليه، في حقه حرام، وهي نجسة عنده، يجب أن يعتقد أنها نجسة، وذاك الذي يقطع ويأكل مباح وهي طاهرة. محال هذا؟ لا، ليس بمحال، ليس بمحال، لأنه حكم شرعي، والعقول قد لا تدرك كل حكمة، لا حكمة إلا وهو مقرون بحكمة، علمنا أم لم نعلم. وكوننا نجهل وكيف وإلى آخره، يقول هذا لا يعترض به على حكم الله عز وجل، إنما نعتقد أنه لا يمكن أن يبيح الرب جل وعلا شيئا لمن وقع في المخمصة وهو نجس. إذن عين مباحة النفع بلا حاجة، قل أخرج ما يباح نفع للحاجة كالكلب، وما يباح للضرورة كالميت، لأنه ليس بمال، ليس بمال. مبادلة مال، عرفنا مبادلة وعرفنا المراد بالمال. قال ولو في الذمة، ولو في الذمة، هل لو هنا لدفع خلاف أو لتعميم وشمول؟ الثاني، الثاني. لماذا؟ لأن المال قد يكون حاضرا وقد يكون موصوفا غائبا. إذن المال نوعان، مبادلة مال حاضر، هذه الدراهم، أعطني هذا الثوب بهذه الدراهم حاضر، لو قال أعطني هذا الثوب بعشرة دراهم وما عينها، نقول المال الذي هو المثمن عيني موجود، والمال الثاني الذي هو الثمن هذا موصوف، موصوف، يعني لم يعينه، لم يقل هذه الدراهم، هذه العشر هي ثمن لهذه السلعة، لهذا الثوب أو لهذا الكتاب. حينئذ كل ما كان ثمنا أو مثمنا ولم يكن مدركا بالحس وإنما كان موصوفا فهو داخل في قوله ولو في الذمة. المراد بالذمة بالكسر هنا، كسر الذال، قال في القاموس العهد والكفالة، يعني كأنه قال هذا المثمن في كفالتي وأمانتي سأحضره لك، وهذا المال الذي سيكون ثمنا في أمانتي وكفالتي وعهدي سأحضره لك. وعند الفقهاء الذمة صفة يصير الإنسان بها أهلا للالتزام، صفة يصير الإنسان بها أهلا للالتزام، ليس كل واحد يحيل على ذمته، إنما لابد أن يكون جائز التصرف كما سيأتي في شروط صحة البيع. ولو في الذمة، إذن قوله ولو في الذمة أدخل المال الذي لا يكون حاضرا وهو ما يعبر عنه بالدين كما سيذكره الشارح. ولو في الذمة أو منفعة مباحة، أو ما نوعها؟ للتنويع والتقسيم، لأنه سيذكر قسما ثالثا قد يكون مثمنا وقد يكون ثمنا، وهو أن يكون منفعة، أن يكون منفعة، وشرط في هذه المنفعة التي تترتب على العين شرط فيها أن تكون مباحة، وهذا واضح أنه احتراز عن المنفعة المحرم، إذ ليس كل محرم لا منفعة فيه، صحيح؟ هل كل محرم ليس فيه منفعة؟ لا. وإذا حكمنا على شيء بكونه محرم لا يلزم منه أن نحكم عليه بأنه لا نفع فيه، لا، قد يكون فيه منفعة، والتحريم قد يكون لابتلاء العباد، يرون الشيء فيه منفعة ويحرم عليهم، لا بأس، ما في بأس، درهم بدرهمين يستفيد كذلك، ومع ذلك نقول هذا محرم. إذن ليس كل محرم لا نفع فيه. قال منفعة أو منفعة أو منفعة، احترز من المنفعة غير المباحة. قال بعضهم وهو فيه حواشي الإقناع، وعطفها على المال من عطف الخاص على العام. أو منفعة، هل هي داخلة في المال أو لا؟ مبادلة مال، مبادلة مال ظاهر أنها ليست من عطف الخاص على العام. لماذا؟ لأن المراد بالمال هنا العين المحسوسة، وأما المنفعة فهو ما يترتب على العين. ولذلك مثل في الحد كممر، هذا على حذف مضاف، يعني كنفع ممر، كنفع ممر، يعني أن يقع البيع على ليس الممر وإنما الانتفاع بالممر، يعني يكون له بيت وهذا البيت فيه طريق، قل له بعني، ها بعني منفعة هذا الطريق، أنا لا أريد أن أشتري نفس الطريق العين، لا أريد العين وإنما أريد الانتفاع. فحينئذ محل العقد هل هو الطريق أو الانتفاع بالطريق؟ الانتفاع بالطريق. هل يصح أن يكون ما ليس عينا محلا للعقد؟ نقول نعم قد يكون، قد يقول له بعني سطحك، بس كذلك ممكن يقول له أريد السطح هذا فبعني إياه، طبعا لا يبيع السقف والبلاط وإنما يبيعه الانتفاع بهذا السطح، وحينئذ وقع العقد على المنفعة، على المنفعة. يتحصل من هذا أن محل العقد وكذلك الثمن إما أن يكون مالا الذي هو عين، وهذه العين قد تكون معينة حاضرة، هذا الثوب هذا الكتاب، وقد تكون غائبة وهو الذي عبر عنه بالذمة ويعبر عنه الشارح بالدين، كلها معان واحدة، الفاظ بمعنى واحد. وقد يكون منفعة، قد يكون الثمن منفعة، بعني الانتفاع، انتفاع بعني انتفاع أو المنفعة التي ترتبت على ممرك أنت بالمنفعة التي في طريقي أنا، يكون ثم طريقان كل منهما يريد أن يشتري منفعة طريق الآخر، يصح أن يكون كل منهما مثمن وثمن أو لا؟ نعم، هنا منفعة بمنفعة ولا إشكال، منفعة بمنفعة. أو منفعة مباحة، عرفنا أن المراد به احتراز عن المنفعة المحرمة مطلقا، يعني لا ها لا تكون المنفعة مباحة في حال دون حال، وإنما لابد أن تكون مستمرة الانتفاع. كممر، هذا مثال، يعني وذلك كممر، وهنا قلنا على حث مضاف، لأن الممر ليس هو الذي يباع، ليس هو الطريق عينه، قد يكون لكن ليس المثال له، قد تشتري الطريق نفسه تقول هذا الطريق أريد أن أشتريه، ما في بأس، ما في مانع، لكن المثال المراد به ليس الطريق وإنما الانتفاع بالطريق، كما مر في دار أو غيرها. قال بمثل أحدهما، بمثل جار مجرور متعلق بقوله مبادلة، هنا بين لنا بقوله بمثل أحدهما ضمير يعود على المال والمنفعة، ويدخل في المال ما إذا كان موصوفا غائبا ليس بحاضر، فحينئذ يتحصل لنا ها تسع صور، لأن الأشياء ثلاثة التي يصح أن تكون مثمنا وثمنا، نحن نتكلم عن البيع من حيث الثمن ومن حيث المثمن يعني السلعة، فالسلعة إما أن تكون مالا عينا وإما أن تكون موصوفة يعني مال ولكنه ليس معينا وإنما هو في الذمة، وقد يكون أو تكون منفعة، هذه ثلاثة أشياء. والثمن الذي يدفعه المشتري إما أن يكون عينا معينا وإما أن يكون موصوفا في الذمة الذي هو الدين وإما أن يكون منفعة، هذه ثلاث صور للثمن، كما أن ثم ثلاث صور للمثمن، ثلاث في ثلاث في تسع، ثلاث في ثلاث بتسع. بمثل أحدهما، قلنا الجار مجرور متعلق بقوله مبادلة، مبادلة بمثل أحدهما، أي قال الشارح هنا أي بمال أو منفعة مباحة. هذا تفسير لأي شيء؟ للضمير أحدهما، أحدهما ضمير يعود إلى أي شيء؟ إلى المال أو المنفعة المباحة. طيب ولو في الذمة أين يدخل؟ في المال، داخل فيه في المال. فحينئذ يكون المال على نوعين، معين وغير معين، والمراد بالمعين أن يكون محسوس موجود وقت العقد. قل لك بعني هذا الثوب موجود، أما لو قال أبيعك ثوب ولم يأتي به وإنما وصفه طوله كذا وعرضه كذا وموديل كذا، نقول هذا الثوب موصوف وليس بموجود ووقع عليه العقد، حينئذ يكون تكون السلعة في الذمة، فيلزم حينئذ مثلها، أي بمال أو منفعة مباحة. فتناول تسع صور: عين بعين، هذا الكتاب بهذا الكتاب. والقاعدة في المذهب أن الباء تكون داخلة على الثمن، الباء هي التي تدخل على الثمن. عين بعين، كتاب بكتاب، أين المثمن؟ كتاب. أين الثمن؟ الثاني بكتاب. بعتك كتابا بكتاب، إذن السلعة التي وقع عليها البيع كتاب، فهو شيء محسوس. وبكتاب، الثمن قد يكون كتابا. انتبه، بعض الطلاب التبس ما يفهم الثمن إلا ريالات، قل هذا خطأ. ثمن قد يكون تبيع سيارة بسيارة، هذه سيارتي وهذه سيارتك، بيع ونشتري ما في بأس، ولو فيه شيء من الزيادة أيضا، زيدني 1000 وكذا على سيارتك داخل سيارتي ما في بأس. حينئذ صار الثمن سيارة، والسلعة التي اشتريت وقع عليه العقد المثمن سيارة، لا بأس به. ولا يتصور دائما، لأنه يشكل عليك تصور المسائل هذه، دائما تفكر الفلوس. قل لا، قد يكون ثم عقار ثم نحو ذلك. إذن عين بعين يعني مال بمال، كهذا الكتاب بهذا الدينار، طول الأمثلة ذكرها ابن قاسم. أو دين، أو دين أو منفعة، هذه ثلاث صور تتعلق بها العين، إذا كانت السلعة، السلعة عين. عين بعين، عين بدين، عين بمنفعة، واضح هذا؟ ثبت السلعة عين، الثمن عين بعين، عين ها بدين، عين بمنفعة، ثلاث. طيب النوع الثاني ها دين، دين الذي عبر عنه بقوله لو في الذمة. ثبت السلعة، سلعة تكون ماذا؟ تكون دين، دين تعال للثمن، دين أصبر، دين بدين مثلها أحسن، دين بعين، دين بمنفعة. طيب تعال إلى الثالث وهو المنفعة، ثبتها هي السلعة، منفعة بمنفعة، منفعة بعين، منفعة بدين، هذه كلها تسعة، كلها تسع صور. ويشترط في الدين بالدين الحلول والتقابض قبل التفرق لئلا يقع الربا، لئلا يقع الربا، واضح هذه؟ تحتاج الأمثلة موجودة بن قاسم، نقشكم فيها الأسبوع القادم إن شاء الله. على التأبيد، على التأبيد جار مجرور متعلق بقوله مبادلة، والمبادلة جعل شيء في مقابلة شيء، إذن مال بمال على التأبيد، أما مال بمال ها لمدة سنة ما يصلح هذا. التوقيت لا يدخل البيع، واضح؟ قاعدة، التوقيت لا يدخل البيع، فإن دخل التوقيت البيع انقلب إجارة، انقلب إجارة، لأنه هو الذي يكون لمدة. لو قال له بعتك هذه الشقة لمدة سنة بـ1000 ريال، ها بعتك هذه الشقة لمدة سنة بـ1000 ريال، على أي شيء يقع العقد هنا؟ إجارة. لماذا؟ لوجود قرينة، وهي بقوله لمدة سنة. لما دخل التوقيت العقد هنا والصيغة، حينئذ لا يمكن حمله على البيع، فيجب صرفه إلى إذن. قوله على التأبيد، ليس في البيع توقيت، التأبيد التخليد، يكون مخلدا، والأبد محركة الدهر والدائم. إذن لابد أن تكون هذه المبادلة على الديمومة، بأن ينتقل المال من المشتري إلى البائع فيصير ملكا له، وتنتقل السلعة من البائع إلى المشتري فتكون ملكا له. وأما الإجارة ليس فيها تمليك، الإجارة ليس فيها تمليك، وإنما هو استحقاق الانتفاع، ويكون مؤقتا، يكون مؤقتا. إذن قوله على التأبيد جار مجرور متعلق بقوله مبادلة، واحترز به عن الإجارة، لأنها قد تكون مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة، قد يستأجر منفعة ممر أو منفعة سطح ونحو ذلك، نقول هذا وقع على جهة الإجارة لا للبيع. ولذلك قال يخرج الإجارة غير ربا وقرض، لأن الربا داخل فيما سبق، فيه مبادلة مال بمال، درهم بدرهمين، فيه حصل فقلت بعني هذا بريال عين بعين، طيب درهم بدرهمين، هذا الدرهم بدرهم، يقول هذا فيه مبادلة مال بمال، إلا أنه ربا، والربا لا يسمى بيعا، لأن الله تعالى جعله قسيما، تبه جعله قسيما، فليس داخلا تحت البيع. غير ربا، لأن الربا فيه المبادلة، كما لو أعطيتك درهما بدرهمين فهو عين بعين، أو أعطيتك درهما على أن تردها درهمين، هذا عين بدين، هي عين بدين، أعطيك درهم الآن بعد شهر درهمين، نقول هذا عين بدين، وقعت المبادلة، وهو صورة في الظاهر، صورة من صور البيع، لكن يقول لا، هو شبيه له. ووجه المبادلة في القرض أن يقول أقرضك درهما مثلا، فالدرهم معين، قرض المراد به السلف، سلفتك درهما، طيب ترده؟ لا، قرض الآن ما ترد درهمين، صار ربا، إلا إذا كان باب التبرع، باب التبرع لا بأس، سأني سلفك 10,000 وأحسن إليك ووقف معك رددتها 20، ربا؟ لا، ليس بربا. متى يكون ربا؟ إذا وقعت المشارطة في أثناء العقد، وأما إذا أكرمه وأحسن إليه لا بأس. فإذا أعطيته درهما على أن يرده بشرط درهمين في المستقبل، نقول هنا عين بدين، إذن صورته صورة البيع، صورته صورة البيع. ووجه المبادلة في القرض أي أقرضك درهما مثلا، فالدرهم معين والقرض في الذمة، فهو يشبه مبادلة معين بما في الذمة وليس ببيع، ليس ببيع، لأن الغاية والحكمة من عقد البيع تجارة، كسب أموال. وأما يعني ليس المراد به أمر الآخرة، لا يرجو ثوابه عند الله، يبيع ويشتري من أجل أن يأكل ويشرب، يعني يحصل في الدنيا. وأما القرض لا، هذا عقد إرفاق، يعني يحتسب فيه الأجر لأنه أحسن إلى غيره، إذن لا يدخل تحت سابقه. هنا قال غير ربا وقرض، يعني وغير قرض، فلا يسميان بيعا وإن وجدت فيهما المبادلة، يعني في الظاهر أن المبادلة موجودة في الربا، والظاهر أن المبادلة موجودة في القرض، إلا أنهما ليسا ببيعين، لقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، جعله قسيما له، والقسيم لا يدخل تحت قسيمه. والمقصود الأعظم في القرض الإرفاق، يعني الإحسان، وإن قصد فيه التملك أيضا، يعني وإن قصد بالقرض التملك فهو غير مسمى بيعا، وإنما هو عقد إرفاق. إذن يتحصل عندنا من هذا الحد مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض، هذا دخل تحته عدة تعاريف وعدة أصول. فإذا ضبطته عرفت حقيقة البيع. سأناقشكم فيه كلمة كلمة الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. نقف على هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشكل عليه فهم قول الشارح بشرط الحلول والتقابل قبلت، هذا يأتينا باب كامل، اصبر، نحن نفهم بيع أولا، هذا باب الصرف، الرجاء إيضاح صورة بيع دين بدين. ها، من يجيب؟ ما صورة بيع دين بدين؟ ها، أي المثمن والثمن قد يكون حاضرا في العقد، يعني مجلس العقد، سيأتينا في الشروط مجلس العقد وقت التباحث، هذه سلعة وكذا إلى آخره، أشتريها بكذا، هذا يسمى مجلس العقد. قد يكون الثمن موجودا والسلعة موجودة، كذلك هذا المال موجود معي وهذه السيارة موجودة، إذن السلعة موجودة والثمن موجود، هذا يسمى ماذا؟ عين بعين. إن فقدا أو فقد أحدهما، حينئذ المفقود يسمى دينا، يعني تكون السيارة موجودة ها والمال في الحساب، حينئذ صار ماذا؟ ها، عين بدين. لماذا قلنا عين في السلعة؟ لأنها موجودة حاضرة وقت المجلس وقت العقد. ولماذا قلنا دين؟ لأنه في الحساب ليس معي الآن، فنقول هذا بدين. طيب، عندي سيارة لكنها في الرياض، ومالك الثمن في الحساب، اتفقنا، يجوز البيع أو لا؟ يجوز، بعني سيارتك كذا كذا، أوصافها موصوف من إلى، والبطاقة موجودة، نقول هذا دين بدين. لماذا؟ لأن مجلس العقد وقت المبايعة أنا وأنت، ليس معنا لا سلعة ولا ثمن. واضح؟ السلام عليكم.